بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله: إذا طيب يكفي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا معكم أيها الإخوة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى ذكر الأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث الذي ذكر تحسينه شيخ الإسلام رحمه الله، وقال رواه أبو داود وغيره، وكذا رواه الإمام أحمد. هذا الحديث وهو الذي ورد في ذكر ما بين السماوات السبع، ثم ذكر العرش وأنه فوق الماء، والماء فوق السماوات السبع والعرش فوق الماء، وفيه إثبات العرش الذي هو سرير الملك، وقد ثبت في القرآن الرحمن على العرش استوى غير ذلك، والله فوق العرش فيه اثبات استواء الله على عرشه كما جاء في القرآن، وفيه اثبات علو الله سبحانه وتعالى، وقوله هو يعلم ما أنتم عليه فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفيه تربية المرء لمراقبة الله والخوف منه، ومحاسبة النفس ومتابعة القول والفعل، وذلك لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ويعلم ويرى ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى. فأورده شيخ الإسلام بإثبات علو الله واستواءه على عرشه، وأن هذه النصوص تمر كما جاءت بلا كيف، ونعلم معانيها ونثبتها لفظا ومعنى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تمثيل. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالنا، والله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله وهو يعلم ما أنتم عليه يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه. والفائدة التربوية المسلكية من هذا الحديث أننا إذا آمنا بهذا الحديث فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية، وهي تعظيم الله عز وجل وأنه في العلو وأنه يعلم ما نحن عليه ونقوم بطاعته وبمراقبته، فلا يرى منا شيئا يغضبه ولا يسمع منا شيئا يغضبه، ولا تختلف نفوسنا بالمعاصي أو مما يغضب الله، وأننا نحرص على أن نكون طائعين له ونقوم بطاعته بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. وأما الحديث الآخر الذي رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث كما تعلمون له قصة، وهو أن أحد الصحابة كان له جارية فعملت عملا مخالفا في الغنم أو شيء من ذلك فضربها وندم على ذلك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليكفر عن فعله، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال أجابت على السؤالين قال: اعتقها، أي كفارة فعلك هذا أن تعتقها لأنها مؤمنة. ووجه المناسبة من إيراد هذا الحديث إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأن الفطر تقرر هذا الشيء. فهذه الجارية ليس لها من العلم، ولكن بفطرتها وبما سمعت أيضا مما جاء به الشرع الإقرار بذلك، الإقرار بسمع الله سبحانه وتعالى، وفيه رد على الذين ينكرون الإشارة أو ينكرون علو الله عز وجل. الإشارة إلى السماء قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم فاشهد. وإثبات العلو وأن الله في السماء كما في هذا الحديث. وقوله في السماء إما أن يراد السماء العلو أو يراد به فوق السماء، وأثبتت إيمان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند الجهمية بأن من يقول أن الله في السماء فهو كافر، وهذا من أكبر الدلائل على تناقضهم بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لها بالإيمان، وهؤلاء يشهدون لها بالكفر والعياذ بالله، وهذا من دلائل انحرافهم. وقوله اعتقها فإنها مؤمنة يدل على أن فسق الكافر ليس بمشروع، ولهذا لا يجزي عتقه في الكفارات، لأن بقاء الكافر عندك رقيقا فيه نوع حماية وسلطة وإمرة وتقريب من الإسلام، فإذا اعتقته تحرر، وإذا تحرر فيخشى منه أن يرجع إلى بلاد الكفر هو الكفر، ويبقى معينا للكافرين على المؤمنين. وهذا في الحقيقة من حكمة الشرع ومن رحمته لهداية العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله، أن تعلم أن الله معك حيث كنت. ففيه إثبات المعية لله عز وجل، وكما سبق معية تليق بجلاله، وبينا في وقتها أنها تنقسم إلى معية عامة ومعية خاصة. فهذا الحديث معية الله عز وجل، وقد سبقت الآيات أن معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض، بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في الأرض، لأن العلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أبدا، بل هي لازمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أفضل الإيمان رد على المرجئة الذين لا يرون تفاضل الأعمال وتفاوت الإيمان، فهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل، لأنك إذا علمت أن الله معك حيث كنت تستمعه عز وجل وعظمته. ولو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد تعلم أن الله معك، لا في الحجرة، لكنه سبحانه وتعالى معك لإحاطته بك علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية. وكما ذكرنا أن هذه الأحاديث نريدها ونقرأها ونقر بها كما جاء على الظاهر، نعلم نؤمن بألفاظها ونعرف معانيها، ولا نكيف ولا نحرف ولا نعطل ولا نمثل. نقول صفات تليق بجلاله ولا نمثلها بصفات المخلوقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. اللهم آمين. نحن وإياكم بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله. تأذن لنا ببعض الأسئلة، بارك الله فيكم. خيرا، حفظكم الله شيخنا. شيخنا هذا السائل يقول: كيف يوفق الشاب السلفي بين طلبه للعلم وطلب الرزق؟ يقول: علما أن طلب الرزق يسبب شتات الذهن وفتور البدن، وجزاكم الله خيرا. اتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وطلب المعيشة مطلوبة، تعينك على العبادة وتعينك على العلم، وكل راع ومسؤول عن رعيته، فلا يترك المرء من تحته عالة على الناس. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن لك في ذلك الأجر، حتى ما تضع في أولادك وزوجتك ووالديك. وعمر رضي الله عنه كان يتبادل طلب العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار يوما يتناوبون في رعاية الإبل، فلم يهملوا طلب الرزق وحرصوا على طلب العلم. فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يلزم أن يكون حياة الإنسان كلها في العلم، وراه أطفال وراه نساء وراه والدين وراه معيشة، فنرتب وقته يجعل جزء من الوقت لطلب المعيشة وجزء لطلب العلم وقراءة القرآن وحفظه وحضور المجالس. ومن يتق الله ويتوكل على الله فهو حسبه يرزقه ويعينه. نعم. شيخنا السؤال الثاني يقول السائل يعني بعض طلبة العلم السلفيين أو بعض الشباب السلفيين يأخذ إجازات في علوم القرآن شيخنا، فيكون في سلسلة الإسناد رجال مجهولون لا يعرفهم أصلا، فهل يحرص على طلب مثل هذه الإجازة بارك الله فيكم؟ ما فيها شيء، هذا الإجازة سنة، ما زال العلماء يطلبون الإجازات في الحديث وفي القرآن. نعم، ولكن ليس للغاية، وإنسان يعني شيء يعني تعود عليه العلماء، ولكن يحرص أن لا يأخذ من أهل البدع. أما من كان في السنة في مجهول فلا يضر. شيخنا السؤال الأخير يقول السائل يعني بعض الناس يذكر أثرا عن الأحنف بن قيس أنه كان يضع إصبعه في المصباح حتى يحترق، فيقول هل نفهم من هذا جواز أن يعني يؤدب الإنسان نفسه بما يؤذيها حتى لا تقع في الحرام؟ أولا ينظر إلى الثمن، كان هو صحيح أم لا، وثانيا نطبق إن صح هذا الفعل على قواعد الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، والرجل الذي كان المرأة التي كانت تتعبد الله صورة ووضعت خير إذا تعبت تتمسك به، فقال إن الله غني عن تعذيب نفسه، إن الله غني عن تعذيب هذه لنفسها. وأيضا في الحديث لا يعذب بالنار لصاحب النار، فهذا الفعل ينظر أولا إلى سنده، وأستبعد أن يكون ثابتا على الأحناف، وإن صح فهو مردود، وكل يؤخذ من قوله ويرد. عندنا أدلة شرعية، والإنسان يعرف نفسه في القرآن ويجهز في الدنيا على المحرمات ويتجنب الشبهات، وهناك مواعظ كثيرة تذكروا هذه من اللذات، زوروا المقابر. أما هذا الفعل فالمردود، والله أعلم.